إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن الله جل وعلا ما خلقنا إلا لعبادته، فهو القائل في كتابه الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم آمرا عباده أن يعبدوه وأن يوحدوه وأن يفردوه بالطاعة والعبادة، فقال الله جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. وما من رسول ونبي بعثه الله إلا ودعا قومه إلى التوحيد وحذرهم من الشرك ووسائله، فقد قال الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، أي أن وحدوا الله بقصدكم وإرادتكم وقولكم وفعلكم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقد قال الله جل وعلا عن أنبيائه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فيا أيها العبد، عليك أن تحقق التوحيد وأن تسعى إلى تحقيقه، وأن تخشى مما يضاد هذا الأصل العظيم، ألا وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى. فقد خشيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فقال الله جل وعلا عنه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ذكر البخاري في صحيحه عن إبراهيم التيمي أنه قال: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم، ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. فعليك أيها المسلم أن تحقق التوحيد، وأن تعلم أن حسنة التوحيد حسنة عظيمة، حسنة عظيمة. فقد روى الترمذي وغيره من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قال الله تعالى: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. فإن حسنة التوحيد إذا وضعت على جبال من المعاصي والذنوب أذابتها. وإن نبينا صلى الله عليه وسلم كان معه معاذ بن جبل وهو رديف له على حمار، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا، أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا. أيها المسلمون عباد الله، إن الأعمال لا تقبل إلا بالتوحيد، فإذا خالطها الشرك فسدت، كما قال جل وعلا: لئن أشركت ليحبطن عملك. وقال سبحانه وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فإن التوحيد أصل الدين وأساسه ورأسه، فعلينا أن نحققه. أيها المسلمون عباد الله، إن مما ينقض التوحيد ويفسد توحيد العبد ألا وهو السحر. السحر معاشر المسلمين ناقض من نواقض الإسلام وسبب من أسباب الردة. تعلمه أو تعليمه أو العمل به أو تصديق السحرة والكهنة. وإن السحر معاشر المسلمين كان معروفا في الأمم السالفة وفي الأمم السابقة، بل إن اليهود سحروا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى عافاه الله وشفاه الله جل وعلا. فسحره لبيد بن الأعصم في مشط ومشاطة، فجاء جبريل وميكائيل وهو نائم صلوات الله وسلامه عليه، قال: ما بال الرجل؟ قال: مطبوب. قال: من طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم في مشط ومشاطة في بئر تسمى ببئر ذروان. فاستيقظ النبي عليه الصلاة والسلام وأرسل من أرسل من الصحابة، وذهبوا وأحرقوا ذلك السحر. فكأن نبينا عليه الصلاة والسلام قام من عقال. والحديث في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. فالسحر له حقيقة ويؤثر على القلوب والأبدان، منه ما يمرض ومنه ما يقتل، ومنه ما هو صرف وتفريق بين الزوجين، ومنه ما هو عطف ومحبة. فعليك عبد الله أن تعلم أن السحر كفر وردة. إن من الناس من يظن أن تعلم السحر أمر جائز وأمر مباح، وربما استدل بحديث: تعلم السحر ولا تعمل به، وهذا حديث لا أصل له. فإن تعلم السحر كفر، ولا يصل الساحر إلى سحره إلا إذا طرح القرآن وأهان كتاب الله وسجد لغير الله وتلبس بالنجاسات وتلبس بأكثر القبائح والمعاصي والذنوب. فاتقوا الله معاشر المسلمين، واعلموا أن السحر كفر بالله جل وعلا. وقد دلت النصوص من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كفر وردة. فقد قال ربنا جل وعلا عن بني إسرائيل: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. نبذوه وطرحوه. ثم قال جل وعلا: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. فقوله وما كفر سليمان يدل على أن السحر كفر وردة، وعلى أن السحر شرك بالله جل وعلا. ثم قال سبحانه: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. قال أهل العلم: وهذه الآية تدل على أن السحر كفر. وقال جل وعلا: ولا يفلح الساحر حيث أتى، فنفى عنه أصل الفلاح ربنا جل وعلا. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال: إن الرقى والتمائم والتول شرك والسوال شيء يصنعونه، يحب به الزوج إلى زوجته أو الزوجة إلى زوجها. رواه الترمذي وأحمد من حديث ابن مسعود بإسناد حسن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من سحر أو سحر له، ليس منا من تكهن أو تكهن له، ليس منا من تطير أو تطير له. رواه أحمد من حديث عمران بن حصين بإسناد حسن وإسناد جيد. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، اجتنبوا السبع الموبقات أي المهلكات. وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر. فيا معاشر المسلمين، إن السحر شرك بالله جل وعلا وكفر به سبحانه، لأن الساحر يدعي علم الغيب ويدعي علم المغيبات، والله جل وعلا يقول: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. والله يقول: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. كذلك الساحر لا يتوصل إلى سحره إلا إذا عبد الشياطين، سجد لها وكفر بالله وفعل أنواعا كثيرة من المعاصي والذنوب. قد قال الله جل وعلا عنهم: ربنا استمتع بعضنا ببعض. قال أهل التفسير: استمتع الجن بعبادة الإنس، أي بعبادة الساحر له، واستمتع الإنس بخدمة الجن له. فاتقوا الله معاشر المسلمين، وإن من المؤسف أن ينتشر هذا البلاء وهذا الكفر بين المسلمين. ومن المؤسف أن تجد في بلاد الإسلام معاهد ومدارس تعلم السحر والكهانة والتنجيم. من المؤسف أن تفتح فروع لتعليم السحر والتنجيم والكهانة. وإن من الناس من يظن أن السحر أمر عادي، يريد أن يجعل امرأته مطيعة له ومحبة له، فيذهب إلى الساحر ويطلب منه سحر عطف حتى تميل الزوج إليه ويميل قلبها إليه. من الناس ربما يحب امرأة ورفضت أن تتزوج به، فيفعل لها شيئا من السحر حتى تتعلق به وحتى يميل قلبها إليه. من الناس من يكون حاقدا وحاسدا فيسعى إلى التفريق بين الزوجين بفعل سحر الصرف والعياذ بالله الذي يفرق به بين المرء وزوجه. وصدق الله إذ يقول: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ومن الناس من يفعل ذلك حقدا وحسدا، يرى ذلك الرجل قد من الله عليه بالخيرات وقد من الله عليه بالأرزاق والأموال، فيحسده فيفعل له سحرا حتى يعيش كئيبا تئيسا، حتى لا يتمتع بماله ولا يتمتع بالرزق الذي من الله به عليه. فاتقوا الله معاشر المسلمين، فعلينا أن نحذر من السحر وأن نعلم أنه كفر بالله وأنه ردة عن دين الله جل وعلا. وقد ذكر الفقهاء في كتبهم في كتاب الردة من أسباب الردة عن دين الله: السحر تعلمه وتعليمه وتصديق السحرة والكهنة. أيها المسلمون عباد الله، واعلموا أن حد الساحر ضربة بالسيف، كما قال جندب رضي الله تعالى عنه، فقال كما روى ذلك الترمذي وغيره ورجح وقفه، قال جندب: حد الساحر ضربة بالسيف. وعمر رضي الله تعالى عنه بعث إلى عماله أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، فقتلوا 3 سواحر، لأن الساحر يجعل الناس مقيدين في الأغلال. فكم من رجل قد جن عقله بسبب السحر، كم من رجل عانى من أمراض كثيرة وعلى أعوام كثيرة ومديدة بسبب السحر والعياذ بالله. كم من بيوت تفرقت، وكم من أسر تشتتت، وكم من علاقات تقطعت بسبب هؤلاء السحرة لا كثرهم الله جل وعلا. وحفصة رضي الله تعالى عنها سحرتها جاريتها فأمرت بقتلها فقتلت، وكذلك جندب ابن كعب كما روى البيهقي في سننه أن هناك ساحرا كان يسحر أعين الناس، وكان بين العلم من حكام بني أمية، فقد اجتمع الناس حوله فيزعم أنه يقطع الرأس ثم بعد ذلك يعيده، ويزعم بسحره أنه يميت ويحيي. فقام جندب وذكر الله وسمى الله وقتل ذلك الساحر رضي الله تعالى عنه. فلهذا قال الإمام أحمد: جاء عن ثلاثة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم أمروا بقتل السحرة. ومن يقوم بهذا؟ الذي يقوم بهذا هم ولاة الأمور، هم ولاة الأمور درءا للفتنة ودرءا للمفسدة ودرءا للفتنة بين المسلمين. فولاة الأمور عليهم أن يتتبعوا السحرة، فكم من سحرة وجدوا من جنسيات مختلفة تم كشفهم وتم القبض عليهم بفضل الله جل وعلا عن طريق ولاة الأمور. كم أفسدوا من أسر، وكم هتكوا من أعراض، وكم فرقوا بين رجل وامرأته، وكم فعلوا من المصائب والمحن. فعلينا أن نستعظ أيها المسلم، إياك أن تأتي إليهم وإياك أن تلتجئ إليهم، بل عليك أن تلتجئ إلى ربك سبحانه وتعالى. فتصديقهم والإيمان بما يقولون به كفر وردة. فقد روى أبو داود وغير من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، فقد كفر بما أنزل على محمد. فإياك أن تصدق الكهنة، أن تصدق السحرة، فإن من الناس من يكون توحيده ضعيفا وعقيدته مهزوزة فيذهب إلى السحرة ويسألهم ويصدقهم ويظن أنهم يعلمون الغيب. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. هذا نبي من الأنبياء ورسول من الرسل، فاتقوا الله معاشر المسلمين، لا يعلم الغيب إلا رب العالمين. أيها المسلمون، إن مجرد سؤالهم فقط بدون تصديق قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما، لم تقبل له صلاة 40 يوما. مجرد السؤال لا تقبل لك صلاة 40 يوما. وإذا سألت وصدقت فقد كفرت بالله جل وعلا. من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فقد كفر بما أنزل على محمد. فعلينا أن نتقي الله وأن نعلم أن هؤلاء ليسوا بأولياء للرحمن، وإنما هم من أولياء الشيطان، وإنما هم من أعوان الشياطين والعياذ بالله. فاتقوا الله معاشر المسلمين. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، إن هناك في هذه الأيام ربما قنوات تبث السحر وتعلم الناس السحر، وهناك قنوات تعتني بأمر التنجيم، فمن الناس من يتتبعها وينظر إليها ويجلس وهو يتمتع بالنظر إليها. فاتق الله أيها المسلم، لا تصدق هذه القنوات التي تدعو إلى الكفر والشرك وإلى الردة والعياذ بالله. فاتق الله، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم حذر من هؤلاء المنجمين الذين يدعون علم الغيب. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. فيضحكون على الناس: أنت برجك الدلو، أنت برجك الثور، أنت برجك الحوت، سيقع لك كذا وكذا وسيقع لك كذا وكذا. فيبقى الإنسان بين خوف ورجاء من كلمات منثورة، من كلمات مكذوبة. فنبينا صلى الله عليه وسلم لما ذكر له أمر الكهان فقالوا له: يخبرون بالشيء ويقع. فقال: ليس بشيء، فإنما يسترقون السمع، يسترقون السمع والوحي من الله، ثم يسمع ذلك الجني الكلمة فيلقيها إلى من دونه، ثم يلقيها الآخر إلى من دونه، فربما يصيبه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما يصيبه الشهاب بعد أن يلقيها، فيكذب معها 100 كذبة كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاتقوا الله معاشر المسلمين، واحذروا من أن تصدقوا هؤلاء المنجمين وهؤلاء الكهنة واعتقدوا أن أمر الغيب لا يعلمه إلا رب العالمين. أيها المسلمون عباد الله، إن من الناس من يبتلى بالسحر فربما يذهب إلى السحرة من أجل أن يحل السحر بسحر آخر. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن النسرة كما روى أبو داود وأحمد وغيرهما من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النسرة، والنسرة هي حل السحر بسحر مثله. فإياك عبد الله، إن امتلاك الله بالسحر فعليك بالنسرة المباحة، وهي أن ترقى بكتاب الله وبالأدعية وبالأذكار أو بالأعتاب المباحة التي تكون سببا في إخراج مادة السحر من البطن إن كان مشروبا أو مأكولا. أما أن تذهب إلى السحرة وأن تسعى إلى السحرة من أجل أن يحل السحر بسحر آخر فهذا كفر وشرك. فمن الناس من يذهب إلى المغرب أو إلى تونس أو إلى غير ذلك من أجل أن يحل السحر بسحر آخر، بل عليك أن تصبر، وعليك أن تسلك الطريق المشروع، وعليك أن تستعمل الرقية التي أمر نبينا صلى الله عليه وسلم بها، أن تقرأ على المريض آيات السحر والمعوذتين والإخلاص وغيرها من الآيات. أما أن تذهب إلى ساحر فإن الساحر سيتقرب إلى شياطينه ثم يتسلط أولئك الشياطين على شياطين السحر الأول. ولن تخرج من البلاء، أتبيع دينك بعرض من الدنيا؟ أتبيع دينك بعافية ترجوها لأن تموت وأنت مسحور؟ خير لك من أن تبيع دينك وأن تفقد دينك عبد الله. فاتقوا الله معاشر المسلمين، فإن حل السحر بسحر مثله أمر لا يجوز، وقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إياكم ثم إياكم. فإن من الناس من يدعو إلى هذا الأمر ويقول بأنه أمر جائز عند الضرورة، لا ضرورة بعد الدين. فإن من أعظم الضروريات هو دين الله جل وعلا، فحفظ الدين مقدم على حفظ الأنفس معاشر المسلمين. فعلينا أن نتقي الله وأن نصبر وأن نعلم أن هذا من البلاء. ولا شك ولا ريب أن لكل أجل كتاب، وإذا أحسنت ظنك برب العالمين واتقيت الله جل وعلا وسلكت الطريق المشروع فسيجعل الله لك من كل ضيق فرجا ومن كل هم فرجا بإذن الله جل وعلا. أيها المسلمون عباد الله، إن من الكهانة والتنجيم ربما ما ينشر في آخر المجلات وفي آخر الصحف من الأبراج، فكثير من الشباب ربما إذا أخذ واشترى هذه الصحف والمجلات فأول ما يفتح على حظك هذا الأسبوع، يفتح على هذه الصفحة قال أهل العلم لا يجوز قراءتها ولا يجوز تصديق ما فيها، لأن هذا ادعاء لعلم الغيب وكذلك مضاهاة لرب العالمين ومنازعة لرب العالمين في صفة من صفاته وهي صفة العلم. أيها المسلمون، فعلينا أن نتقي الله وأن نحذر من هؤلاء السحرة وأن نبلغ ولاة الأمر شرهم وبلائهم، فإن بلاءهم على الأسر عظيم. فكم من بنات تأخر زواجهن بسبب سحر السحرة، وكم من أسر تفرقت بسبب سحرهم وبلائهم. فاتقوا الله معاشر المسلمين وتوكلوا على الله سبحانه وتعالى، واعلموا أن توحيد الله جل وعلا هو أصل الدين وأساسه. فنبينا صلوات الله وسلامه عليه لما أرسل معاذا إلى اليمن فقال يا معاذ إنك ستأتي قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، وفي رواية أن يعبدوا الله. فعلينا أن نقيم التوحيد في نفوسنا، أن نقيمه في أقوالنا وأفعالنا، وأن نحذر من الشرك ومن السحر ومن هذه الطرق التي تؤدي إلى نقض الدين من أساسه وأصله. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يقينا وإياكم من السحر، نسأله جل وعلا أن يشفي أمراض المسلمين. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم أمنا في دورنا وأوطاننا. اللهم من أرادنا وأراد المسلمين شرا فاجعل شره في نحره، اللهم اجعل شره في نحره. اللهم من أراد هذا البلد بسوء فاجعل تدبيره تدميرا عليه، اللهم اجعل تدبيره تدميرا عليه، اللهم اجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود والنصارى، اللهم عليك يا رب العالمين بأعدائك أعداء دينك يا قوي يا متين. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم اصلح ولاة أمورنا، اللهم اصلح ولاة أمورنا، اللهم سددهم يا رب العالمين، اللهم وفقهم لكل خير يا رب العالمين. اللهم أحقن دماء المسلمين، اللهم أحقن دماء المسلمين. اللهم من أراد بهذا البلد المبارك شرا فاجعل شره في نحره، اللهم اجعل شره في نحره. وأصلي وأسلم على محمد وعلى آله.